كما قال سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها. وهكذا الصفات سبحانه وتعالى, وهكذا التوسل بالتوحيد, اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت كما جاء في الحديث. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات, كأن يتوسل المؤمن بإيمانه بالله ورسوله, بمحبته لله ورسوله, ببره لوالديه, بأدائه الأمانة, بعفته عن الفواحش, بالمحافظة على الصلوات إلى غير ذلك. وفي هذا الباب قصة أهل الغار, وهو الحديث الذي رواه الشيخان أبو البخاري ومسلم الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, أن ثلاثة من الناس ممن كان قبلنا آواه المبيت وفي رواية المطر إلى غار, فدخلوا فيه فانحدرت الصخرة سدت عليهم الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم, قالوا لن ينجكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم فسأل ربه في بره لوالديه فخرجت الصخرة بعض الشيء, وقام الثاني فسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا فخرجت الصخرة بعض الشيء, وقام الثالث فتوسل إلى الله بأدائه الأمانة فانفردت الصخرة وخرجوا. هذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية, وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته, وهكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له. أما التوسل بجاه فلان أو بركة فلان أو حق فلان لا أصل له, ولا يجوز له من البدع ولا يجوز من الشرك. والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا صحيح, لكن ينبغي أن يعلم ويوجه إلى الخير, فإن عرف الحق وامتثل وتاب إلى الله من ذلك, وإلا فالواجب أن يبدأ بغيره, واجب على المسؤولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه للمسجد حتى لا يغر الناس. وهكذا إذا كان يتعاطى كتابة الحجب أي التمائم هذا أيضا منكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم, وقال من تعلق تمائم فلا أتم الله فلا أتم الله له, ومن تعلق ودع فلا ودع الله له, وأخبر أنها شرك. فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام ولا من الخرز ولا من طلاسم ولا من غير ذلك. واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم إلى القرآن على قولين, أحدهما الجواز والثاني المنع. والصواب المنع, لا يجوز اتخاذ التمائم والحجب حتى ولا من القرآن على خلاف حق الله غيره. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم غفلة وعمًا, فلا يجوز استثناء شيء من ذلك. ولأن تعليق التمائم إلى القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها, فينفتح الباب ويقع الشرك, وسد الذرائع أمر معلوم من الشريعة وأصل من أصولها. ولأن تعليقها قد يروي امتهان الآيات القرآنية فيجب وجب منع ذلك. وأما البخور فشيء آخر, بخور قد يعالج بعض الأمراض البخور, ولكن بعض من يدعي الطب قد يتظاهر بأشياء وعنده أشياء أخرى, قد يتظاهر بالتمائم أو بالمخور وهو يتعاطى خدمة الجن وسؤال الجن ودعوة علم الغيب ووصلة الجن, ومثل هذا خطره عظيم. فالواجب أن ينكر على هذا ويوجه إلى الخير ويعلم حتى يستفيد وحتى ينتبه لهذا الخطر, فإن استقام وتاب إلى الله وسار على الطريق السوي, وإلا فالواجب إبداله بغيره من أئمة المسلمين الذين عندهم العناية بأمر الله وعندهم صلاح العقيدة وسلامة الدين. والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه رسالة بعثها مرسلها وبدأ بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, أرسل رسالتي أنا المرسل ألف با جيم من القطر العراقي من محافظة أربيل, أبعث بالتبريكات ومع كل احترامي لبرنامجكم الناجح الذي يذكرنا ويعظنا بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتجنب عن كل أمر فاسق, والله ولي التوفيق. إني أحمل في رسالة هذه مجموعة من الأسئلة التي هي ليست لي وحدي وإنما معي أصحابي, ولكننا جمعناها في رسالة واحدة